أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوز الشيخ، يعني الشيخ الرئيس، جوز ماذا؟ كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحين من المكعب، مثلا المتلاقيين في خط زاوية، كون الهيئة زاوية خبر كون، خبر مصدر. جوز الشيخ كون الهيئة كذا كذا كذا زاوية لانطباق خواص الزاوية عليها. هذا دليل على عبقرية ابن سينا رحمة الله عليه. تأتي بمكعب، مكعب طرف المكعب مثل هذا تقريبا، وتلصقه بمكعب آخر، تشكل زاوية قيمتها رياضيا كم؟ قيمتها صفر. صفر إذا الزاوية تنفتح وتنغلق. إذا تسأل هذه الزاوية كم باللغة الرياضية العصرية، يقول قيمتها كم؟ درجة صفر. فهمنا؟ تبع القضية حتى تفهمنا. وجوز الشيخ كون الهيئة، في هيئة يعني انطباقه خط على خط أو سطح على سطح، هذا المكعب إما تلتصقه مباشرة الزاوية تكون صفر، أو تجعل المكعب هكذا هكذا تأتي زاوية، تأتي زاوية خاصة حسب الانطباق. هنا الشيخ قال المتلاقيين، في التلاقي التام في التلاقي الجزئي. التلاقي التام يعطي زاوية صفر، التلاقي الجزئي يعطي زاوية 60-30. وجوز الشيخ ماذا جوز؟ كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحين من المكعب. ما قال خطين، لأن المكعب له سطوع، يتميز بالسطوع. مثلا مكعب مثلا تستطيع تأتي بشيء آخر غير المكعب، مثلا كهذا الجهاز. المتلاقيين في خطين، في خطين يعني هكذا. كيف نمثل لك؟ مثلا تفضل هذا المكعب هكذا، شكل زاوية هذا مكعب ولا مكعب؟ نعم هنا فقط، لكن أنت تخيل أنه مكعب. نعم المتلاقيين وصف للسطحين في خط، متلاقيين في خط، في جبر مضروب متعلقا بالمتلاقيين، متلاقيين في خط، زاوية، زاوية خبر ماذا؟ خبر كون، مصدر كون الهيئة كذا كذا زاوية. لماذا؟ ما هو الملاك؟ ما هو التعليل؟ لانطباق، لأن خواص الزاوية تنطبق عليها. نعم لانطباق تعليل، لانطباق تعليل. لماذا؟ تعليل لهذه الزاوية، تشكل هذه الزاوية. نعم لانطباق خواص الزاوية عليها. من الزاوية ذاهية التقاء خطين. نعم واضحة جدا، من له استئناس في الرياضيات يعرف جيدا، واضح. نعم وأما القسم الثاني، القسم الثاني يجب أن نرجع إلى القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ الشكل هيئة حاصلة. وأما القسم الثاني فالاستقامة في الخط، وتقابلها الاستدارة يعني الانحناء. فالاستقامة والاستدارة يعني الانحناء. هو هنا قال الانحناء، قال الاستدارة حتى تشمل الانحناء التنازلي والانحناء الصعودي. تستطيع تعمل هكذا وهكذا، استدارة استدارة. وحتى يفهم الذي يسمع الدرس، خذ دائرة وقسمها إلى قسمين تحصل على استدارة نزولية واستدارة صعودية. نعم كيفية، لمن كيفية الخط؟ خط تقول كيف؟ تقول مستقيم. خط كيف؟ متشابه. كيفية كيفية الآن إذا دقق جيدا في هذه الأمور ليست مقولات، مقولات ليست مقولات، حيثية انتزاعية، حيثية عدمية انتزاعية، يعني تنتمي إلى مفاهيم ثانوية. وأما القسم الثاني فالاستقامة في الخط وتقابلها، تقابل الاستقامة استدارة الخط من مقولة من كيف دون الكم، كيفية للخط يعني كيفية للكم، وبينهما تخالف نوعي، تخالف نوعي أم تخالف حيثي دقة الجديدة، تخالف نوعي أم تخالف حيثي، حيثية تختلف ليست أجناس أو أنواع. أما أنهما يعني الاستقامة والاستدارة من مقولة الكيف، هنا يبين لك، يبين لماذا الاستقامة ولماذا الاستدارة يندرجان تحت مقولة الكيف المختص بالكم. فلأن تعليل، فلأننا نعقل مفهومي الاستقامة والاستدارة، وهما مفهومان ضروريان، ولا نجد فيهما معنى قبول القسمة. الاستقامة لا معنى تكون الاستقامة تقبل القسمة، الامتداد الذي يقبل القسمة، الاستقامة تقبله بالعرض وبالمجاز، واضح؟ الامتداد الذي يقبل القسمة، لكن باعتبار أن الامتداد في الخط إما مستقيم وإما مستدير فيقبل القسمة بالعرض. اكتب ولا نجد فيهما معنى قبول القسمة، اكتب إلا بالعرض والمجاز، يعني بتبع الامتداد، بتبع انقسام الامتداد. يشير رحمة الله عليه، يشير في العبارة، تبع معي، وإن كان من الاستقامة والاستدارة لا يفارقان ذلك، يعني الانقسام وجودا يعني في الواقع، لماذا؟ بالتبع، لعروضهم، لعروضهما للكم، بالتبع بالتبع والمجاز. ولو كان قبول الانقسام جزءا من حديهما، يعني ولو كان قبول الانقسام داخل في تعريفهما او من اعرف خواصهما من لوازمها الخاصه لم يخلو عنه تعقلهما. هذه نكته جيده جدا للسيد طبقه رحمه الله عليه، يقول الانقسام اذا كان مكونا من مكونات الاستقامه والاستدارة، اذا تعقلنا الاستقامه والاستدارة تعقل الانقسام، وكذلك اللازم الخاص اذا فهمنا الانسان نفهم التعجب ولكن بالدلاله الالتزاميه. يقول الانقسام لا هو مكون في التعريف ولا هو خاصيه للمهي. انظر، ولو كان قبول الانقسام يعني الانقسام جزءا من حدهما، يعني مكونة في الماهية جنس أو فرق أو من أعرف خواصها يعني من اللوازم الخاصة، لم يخل عنه تعقلهما. إذا تعقلنا الماهية نتعقل المكونات واللوازم. مثلا الإنسان، إذا تعقل الإنسان تعقل الحيوانية، تعقل وتتعقل كذلك قابلية التعلم، قابلية الكتابة، قابلية الترقي والكمال. نعم صحيح، الاستقامة بالحمل الشائع تلزم الخط وليس بالحمل الأولي. إذا تريد الدقة في العبارة هنوفل، نقول الاستقامة حيثية بالحمل الشائع، يعني في الواقع تلازمه وليس في المعنى، تلازمه يعني لا تنفك عنه في الواقع، الخط إما مستقيم أما مستدير، أما في المعنى فهما تستطيع أن تفكك بين الخط والاستقامة وتتعقله لمعنى. نعم المشخصة لا بالحمل الشائع. أنا ماذا نحب الطالب؟ نحب الطالب يكون عنده فراء في لسانه، فراء في لسان جيد. شوف بعض المدرسين يبلور لك الفكرة، وإذا الطالب هو عنده بلورها مرة ثانية بلورها بنفس البيان، ثالث بنفس البيان، هذا خطأ. الأستاذ يجب أن يكون عنده فراء في في اللغه، في اللغه الفنيه، في اللغه العلميه، حتى يفند في بيان المطالب الطالب يرتاح. اذا الطالب اذا تعدد له حيثيه البيان يفهم جيدا. شوف مثلا هذه العباره غير صغيره، ولو كان قبول القسمه جزءا من حدهما، اقول مكونان من مكونات المعرفه، يعني داخل في صميم المعرفه، يعني بالحمل الاولي. شفت البيانات؟ وليس بالحمل. هذه كل البيانات توسع المعنى عند الطالب، فاهم؟ ولو كان قبول القسمه يعني الانقسام جزءا من حدهما، يعني مكونه من مكونات التعريف، مكونه من مكونات الماهيه، او من اعرف خواصنا، يعني من اللوازم التي لا تنفك. مجرد ان ندرك الماهيه ياتي هذا اللازم في الدين، لم يحصل عنه تعقلهما. وبعباره اخرى، الاستداره والاستقامه بالحمل الشائع لا تنفك عن الخط. اما بالحمل الاولي تنفك، تنفك، يعني يمكن تعقل الخط بدون تعقل الاستقامه والاستداره. نعم. واما كونهما يعني الاستداره والاستقامه نوعين متخالفين متباينين، ذوق المهوي ام وجودي؟ ها؟ مهوي، نوعين مهوي، كلام مهوي. اما كونهما نوعين متخالفين متباينين، لماذا التباين؟ فلانهما لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا. هذه العبارات تتكي على مبدا المعرفه. زيد تحت الانسان وليلى تحت الانسان. ما معنى زيد تحت الانسان وليلى تحت الانسان؟ فقط زيد. زيد بشخصاته، طول عرض بياض لون علم جاهز هكذا، غنى فقط، تستطيع ان تدرجه تحت الانسان؟ ادراج زيد بشخصاته تحت الطبيعه الانسانيه ادراج حقيقي ام مجازي؟ بيناها في السنه الماضيه. لماذا؟ لان الشخصات لا علاقه لها بالطبيعه. وليلى كذلك لا يمكن ان تدرج تحت الانسان بشخصاته، تدرج تحت الانسان بحقيقته. جيد. إذا امتازت ليلة عن زيد بخاصية تكون في صميم الذات أم خارجها؟ خارج. لاحظت؟ هو تبع معي كلامك. وأما كون الاستقامة والاستدارة نوعين متخالفين متباينين، الدليل فلأن الاستقامة والاستدارة لو كان نوعين نوعا واحدا، يعني طبيعة واحدة، كان ما يوجد فيهما من التخالف يكون عرضيا ام ذاتيا؟ يكون عرضيا. لماذا؟ لان الحقيقه واحده. فهم؟ الحقيقه واحده، اذا تجلت في مصداقين الشخصات تكون عرضيه، قاعده، قاعده علميه. لكن مثلا نزيد نبين المثال اكثر. عندنا الطبيعه الانسانيه وعندنا زيت وقطه. قطه شخصاتها يعني. أو قول ليس الإنسان، حيوان، حيوان أخر. الحيوان عنده مصداق إنساني ومصداق بقري. هنا التباين داخلاني أم خارجي؟ التباين داخلاني. حيوان ناطق، حيوان لا أدري كيف نسميه. ولا الصينيون يعشقونكم ياكلونكم صح؟ ياكلون في اندونيسيا انتم صينيين ياكلون القط؟ اي الجزائر قضوا على القط. المهم قط ما هم البقره مثلا حيوان حادث. هنا الكمال الداخلي. لماذا؟ لان عندنا الكمال نوعين تحت الانسان واحد. اذا كانت لا حقيقه نوعيه افرادها دائما التباين بال المشخصات العربية، يعني الخارجية خارجة عن الفعل. فالخط والاستقامة كذلك؟ لا، خط الاستقامة ليس كذلك. نعم. يقول: وأما كونهما نوعين متخالفان متباينان، يعني لا جامع بينهما، فلأنهما لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا، نعم عرضيا ليس دخلاني، غير جزء للذات، يعني ليس ذاتيا ولا لازما له كذلك. لماذا في العبارة الأخيرة ولا لازما له؟ في المنطق هكذا تدرس، في المنطق من يدرس المنطق جيدا يكتشف هذه الحقيقة. في الكليات الخمس بينوها اللازم يشارك الذات في خاصيتين، إن لم نقل في ثلاثة. الذات مثلا الحيوان في الإنسان، والتعجب في الإنسان. الحيوان ذات يمنى ذات، والتعجب لا ذات. اللازم هنا التعجب يشارك الذات الحيوان للخصوصية، خصوصيتان معرفيتان، خصوصيات خصوصيات وفروضية. اكتب هذه جيدة لأنها شرف ضبط الكتاب في المستقبل، هذه المعلومات جيدة للطلاب. نأتي إلى الخصوصية والفروضية. إذا أوجدت العلة الإنسان، الإيجاد حيثية أنطولوجية أم معرفية؟ أنطولوجية وجود. إذا أوجدت العلة الفاعلية الإنسان، نسأل كيف أوجدت الحيوان فيه وكيف أوجدت التعذب فيه؟ هذه كلها اكتبها سجلها. كيف أوجدت الحيوان فيه وكيف أوجدت التعجب فيه؟ فيه طريقتان، طريقة صحيحة وطريقة خاطئة. خاطئة يعني مستحيلة غير ممكنة، هنا في الأنطولوجية نص خاطئة أو صحيحة، أقول ممكنة أو غير ممكنة. الخطأ في المعرفة، يعني تأتي الذات المقدسة أو العلة الفاعلية مطلقة توجد الإنسان ثم توجد في الحيوان مرة ثانية، معقول هذا؟ والتعجب كذلك، توجد الإنسان أولا ثم توجد التعجب به ثانيا، يمكن هذا؟ لا يمكن. إذا في قضية الجعل حيث أنطولوجية اللازم مشارك الذات، لا يحتاج إلى جعل مركب. أكتب. لا يحتاج إلى جعل مركب، يحتاج فقط إلى جعل بسيط. لاحظ؟ وبعبارة أخرى، إذا أوجبت العلة الإنسان دفعة أولى أوجبت الحيوانية والناطقية والتعجب. أما العلم أخلوفا، لا، العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حركة وتعلم ثم تأتي العلة وتكلم. هذه المشاركة الأنطولوجية، لكن أنا المشاركة المعرفية يشارك في خاصيتين معرفية. إذا شئنا التدليل على المكونة الداخلية على الذات، يمكن أن لا تأتي وتستدل على حيواني الإنسان، لا يعلم أحد، لا يعلم، يعني لا يعلم باب التوجيه المعرفي، لا يمكن توجيهه معرفي. لماذا؟ لأنه معروف في التصور، في التصور معروف أن لا. أما اللازم هنا دقيق، قصر ما يبقى. لا، هو اللازم لا يبقى، اللازم لا يبقى، بين أو غير بين. اللازم البين يشارك الذات، يشارك خصمه. أما اللازم غير البين يستدل عليه. إذا نكتب، أما اللازم البين كالتعجب مثلا فيشارك الذات بعدم التعليل، بعدم التوجيه المعرفي. واضح الآن؟ هذا فقط، وهنا الثالثة موجودة في ذهني الآن موجودة. نعم. واضح الآن؟ هذه المشاركة، مشاركة في التعليم الرموزي وفي التعليم المعنى، لكن لازم نبينها. لكن أنا للمدرسة انظر مثل ماذا أقول، وأما كون الاستقامة والاستدامة نوعين متخالفين متباينان، تقريب ماهوي أم تقريب وجودي؟ تقريب ماهوي قليل. فلأن الاستدارة والاستقامة لو كان نوعا واحدا، يعني طبيعة واحدة، طبيعة نوعية واحدة، كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا. لماذا؟ لأن جزئيات الطبيعة الواحدة تختلف بماذا؟ بالمشخصات العرضية. أم لا؟ زيد يختلف عن ليلى بالمشخصات وليس بالطبيعة، طبيعة طبيعة واحدة. غير جزء للذات، غير جزء للذات عطف بيان العربي. عرضيا يوجد فيهما من التخالف عرضيا، غير جزء للذات بيان لعرضيا ولا لازما له. هذه لا لازم له هنا تكلمنا. يوجد فيها لو كان نوعا واحدا كان ما يوجد في من تخلط عرضيا، عرضيا غير جزء للذات ولا لازم له، ولا لازم للذات، لأن اللازم يكون كالذات أم لا؟ اللازم يميز أو لا يميز؟ هذه الخاصية الثانية ذكرتها الآن. اكتب الخاصية المعرفة، المشاركة في، قلنا في بعد أنطولوجي، في كم بعد معرفي؟ في بعد معرفي أشار إلى السيد ذكرتها. الذات لا يميز واللازم لا يميز. تمييز معرفي أم وجودي؟ معرفي إجباري. اللازم لا يميز، يعتبر هذا التمييز، والذات لا يميز. كيف؟ أنت حيوان مرتق، أنا حيوان مرتق، تتميز عني؟ أنا متعجب وأنت متعجب، تتميز؟ لا. هذا هو الذي نسيته، يشارك في عدم التمييز، العجز عن التمييز بين مفردتين، بين مصداقين. الدراسات المنطقية دراسات مهمة جدا، الإنسان لابد من مجهود 5 سنوات فقط في المنطق لا يستحق ذلك، لأنه علم دقيق وصعب ومهم جدا وخطير. جيد، نأتي الآن إلى هذا المميز العربي، الذات لا يميز واللازم لا يميز. نأتي إلى المميز العربي، المميز العربي قد ينفك أو لا؟ قد ينفك أم لا؟ قد ينفك. نحن نشوف الاستدارة والاستقامة تنفك أم لا؟ يقول فكان من الجائز، هذا هو اللازم الباطل، هذا هو الذي يترتب على قياس الفعل. قياس الفعل ما هو؟ لو كان نوعا، يعني لو كانت الاستدارة والاستقامة نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عربيا غير جائز للذات، لا غير جزء للذات ولا لازم، فكان هذا اللازم الباطل الفاسد. فكان من الجائز عند العقل، عند العقل عند التحليل، عند العقل التحليلي، أن يزول ماذا؟ تبع العبارة، وصف الاستقامة على الخط. لماذا؟ اكتب إنه عرضي على المبنى، يعني صادرنا على أنه عرضي، لا جاز أن يزول وصف الاستقامة على الخط ووصف الاستدارة كذلك، ويبقى أصل الخط ثم يوصف بالاستدارة. معقول هذا؟ معقول أخذوا فن؟ يمكن تصور في الحمل الشائع وفي النسبة خط لا مستقيم ولا مستدير، يعني يفقد الاستقامة لا جيد. هنا خلينا نذكر جيد، هذا التحليل الذي جاء به السيد اللازم بعض المكان من الجائز عند العقل عند عمل التحليل أن يزول وصف الاستقامة على الخط المستقيم ويبقى أصل الخط، ثم يأتي عرض جديد ما هو؟ ثم يوصف الاشتراك تحتها، ثم يأتي عرض جديد هو الاستدامة، لكن ذلك محال. هنا أفيدك مثلا، هذا التحليل الذي جاء به سيد العلماء هنا هذا اللازم، فكان من الجائز أن يستل العقل التحليلي الاستقامة من الخط يبقى عريان، إذا بقي عريان يأتي تأتي الاستدارة يستقبله ولا يستقبله، يعني يبقى في فترة لا مستقيم ولا مستدير. هذا التحليل هذا اللازم الباطن يمشي مع التحليل الوجودي أم لا؟ الوجود يعني حيثية، تتكلم في الحيثية، من الحيثية التي لا يمكن أن تنتزع من الواقع، لما نحو وجود الاستقامة أو الاستدارة إذا حيثيات، والحيثية ممكن أن تنفصل على الموضوع؟ أبدا. فهمنا؟ هذا التقريب تقريب وجودي، يعني ينسجم مع أثار الوجود، ينسجم مع التقريب الوجودي أكثر، مو مع الأمر. نعم. لأن الخط عليه، لأن الخط لماذا؟ لماذا العقل التحليلي لا يمكن أن يتصور خطا بدون استقامة وبدون استقامة؟ لأنه وجود. لأنها نحو وجود. نعم، لأن الخط نهاية السطح كما أن السطح نهاية الجسم، ولا يمكن أن يتغير حال النهاية إلا بعد تغير حال النهاية، يعني صاحب الحيثية. واحد لا يمكن أن تتغير الحيثية إلا بموضوع يتغير الموضوع. تقريب وجودي أم ضروري؟ تقريب وجودي. وبعبارة النية دقيقة، دقق جدا معي أخنوك، عبارة جيدة جدا. الخط تنزل وتجلت إبارة وتجلت إقامة، إذا تجلي الاستقامة وتجلي الاستدارة هو الخط، أما هو الخط أما خط بنحو نستطيع قصه معنا؟ أبدا. أنا أقول يعني إذا تتقرب المسألة بالضوء العرفاني تقول الاستقامة والاستدارة تجلي تجلياته والتجلي له تجلي والحقيقة هو الحقيقة بنحو، هذا هو التقريب الدقيق. أما التقريب اللاهوي لا يشوش دقت. نعم، لأن الخط نهاية السطح. ما معنى نهاية السطح؟ يعني نحو وجود، يعني السطح به نحوه. نعم، كما أن السطح نهاية ولا يمكن أن يتغير حال النهاية، يعني الخط والسطح والحد، إلا بعد تغير حال النهاية. اكتب تحته لأن الخط استقامة والاستدارة وما أشبه ذلك شؤونات لمن؟ شؤونات للخط أو السطح أو الحجم، شؤونات للخط أو السطح أو الحجم. سيد طبطبائي يقول مطلوب عليه لخط الأصفار كلها لو حشر فضل التأنين لا يلخصها منه. يقول بعدما درست العرفان عند سيد طبطبائي علي قاضي، علي قاضي طبطبائي ابن عمه، يقول بيني أنا لا فهم شيء. لماذا؟ لأن الدراسات العرفانية تعطيك تحليلات وجودية إذا تدخل في الفلسفة تفهمها في أعماقها وليس في مفاهيمها، فما في قعر الوجود. الآن مثلا ننظر في هذه العبارة، فلو لم يتغير حال السطح في انبساطه في تجليه وتمدده لم يتغير حال الخط في استقامته، ولم يتغير حال الجسم في انبساطه وتمدده، ولو لم يتغير حال الجسم لم يتغير حال صفه في ذلك، والجسم التعليمي يبطل بذلك ويوجد غيره. وحق إذن هذه الأمور كلها شؤون في من؟ شؤونات بالذات للجسم، ثم للجسم التعليمي، ثم للصحة، ثم للخلق. نعم. فلو لم يتغير حال الصح في انبساطه وتمدده، يعني في تشؤناته، لم يتغير حال الخلق، لأن الخلق تابع للصح في استقامته أو استدامته، ولو لم يتغير حال الجسم في انبساطه وتمدده، لم يتغير حال الصف في ذلك، لأن الصف تابع للجسم أم لا؟ جسم التعليم. ولو لم يتغير حال الجسم في انبساطه وتمدده، نعم، لم يتغير حال الصف في ذلك، والجسم التعليمي يبطل بذلك ويوجد غيره، يروح الموضوع ويأتي موضوع ليس الخط يبقى إذا راحت الاستدارة ثم يستقبل الاستقامة، يعني إذا انتفت الاستقامة كاشف عن انتفاء ماذا؟ الخط إلى حيثية، الحيثية تذهب في صاحب الحيثية. لاحظت العبارة؟ سيد العلامة يقول لا تصور المسألة هكذا، عندنا خط مستقيم ذهبت الاستقامة وبقي الخط ثم استقبل الاستدارة، لا، مثلا هكذا، إذا غابت الاستقامة فقد غاب الخط، يأتي خط جديد مستقيم. ما هو السبب؟ السبب لأن هذه حيثيات الموضوع. ما هو الموضوع؟ الجسم يتحيز بالحج، وبالتالي يتحيز بالصدر، وبالتالي يتحيز بالخط، ثم يتحيز بالاستقامة. حيثيات مثلا هذا الخشب، أخروف لون هذا الخشب وجود جوهري تشأل لماذا؟ بعرضه. ما هو العرض؟ حجم. هذا الحجم تشأل بالسطح، السطح تشأل بالخط، الخط تشأل بالاستقامة. إذا انتفى الاستقامة انتفى الخط، وإذا انتفى الخط انتفى السطح، وإذا انتفى السطح انتفى الحجم، وإذا انتفى الحجم انتفى الجسم، يعني انتفى الوجود. وكذا السطح الذي هو نهايته، نهاية الجسم التعليمي، وكذا الخط الذي هو نهايته، ينتفي بانتفاء الجسم التعليمي. فإذا بطل المعروف اكتب الموضوع، فإذا بطل المعروف يعني الجسم هنا، ووجد معروف آخر، وجد موضوع آخر بالعدد يعني بالشخص، ازدقى هنا، وجد معروف آخر بالعدد يعني ازدقى هنا، كان العارض أيضا كذلك. ما معنى؟ يبطل العرض ثم يأتي عرض جديد. واضح الآن؟ نقرر لك المسألة بمثال. عندك هذا الخشب، هذا الخط ماذا يمثل؟ نهاية السطح. السطح ماذا يمثل؟ نهاية الحجم. الحجم ماذا نسمي؟ نهاية الجسم. الصورة الأولى الخط يبقى وفي ناحية الاستقامة وتأتي بالاستدارة، هذا محال. لماذا؟ لأن الاستقامة حيثية نحو وجود. في طريقة أخرى لا، تأتي بالمنشار وتخرط الخشب كله، تخرط هذه النهاية وتأتي بالاستدارة. هذا هو الصحيح، ليس الأول. الأول ماذا يقول؟ يقول يبقى الخط تذهب الاستقامة ثم تعرضه الإيش؟ البيان الأول لا، يقول لا، خرب كل الشكل، كل الحجم الخرب منافي باستدارة جديدة لمعروض جديد. هذا هو الصحيح. والسر في المسألة أن هذه الأمور عبارة عن حيثيات تغييرية نفاذية لمن للوجود، ولا يمكن أن تنفك عنه. متى تنفك؟ إذا خربت الوجود تأتي بوجود جديد. فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته يعني إذا انتفت الاستقامة ينتفى الخط. فإذا امتلع بقاء المستقيم من الخط من ليالي مستقيم ما لدين من الخط، يعني الخط المستقيم مع زوال استقامة فيه، علم منه أن الاستقامة إما فصله أو لازم فصله. فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته، علم منه أن الاستقامة إما فصله أو لازم فصله. ما رأيك هنا، فصله أم لازم فصله؟ بذوق الفلسفة، الاستقامة للخط مكونة أم عارض؟ الخط هنا أمر عدمي ليس ماهية حسب المبدأ. إذا تجعل الخط ماهية فالاستقامة بعد أن تكون مكونة فصلا، إذا جعلت حيثية تكون لازم أم لا حسب المبدأ. نعم، علم منه أن الاستقامة إما فصله إذا بنينا على أن الخط ماهي، أو لازم فصله إذا بنينا على حي، حتى لازم فصله خطا حيثية. نعم، هنا السيد العلامة يتكلم في المقولات يتكلم في الماهية ذوق. نعم، لكن الدقة هنا لا فصل ولا لازم، فالمستقيم يغادر المستدي، هذه النتيجة. فاء التفريع النتيجة، اكتب تحت فاء فالنتيجة. فالمستقيم يغادر المستدي في نوعيته، نوعية تختلف. واضح الآن؟ وكذا السطح المستوي وغيره أيضا وغيره وأيضا غيره لما يخالفه أيضا غيره. نعم، يجب ترتب العبارة. فالمستقيم يغاير المستوي في نوعيته، وكذا السطح المستوي يغاير غيره. ها؟ يغاير غيره. غير المستوي. أيوة. وأيضا غير المستوي يخالف المستوي لما يخالفه. يعني إذا الخط المستوي يخالف غيره، ذلك الغير يخالف الخط المستوي. عبارة تركية على كل أحد. السيد العلامة رحمة الله عليه حتى في الفارسي دخيل، ليست لغة تركية عبرية، حتى في الفارسي فلهيب العربي. هذه عبارة هي تركية، لأنها عبارة جدا مغلقة. انظر، يجب أن تدققها. فالمستقيم يعني الخط المستقيم أو حيثية الاستقامة، تبين حيثية الاستقامة، يغاير المستدل يعني تغاير حيثية الاستقامة في نوعيته، كل على حدة. وكذا السطح المستوي، هذا السطح المستوي يغاير سطح الكرة، سطح الكرة سطح ما لا سطح محدد. نعم، يغاير غيره. وأيضا غيره يغايره، يعني سطح الكرة يغاير سطح الكرة لما يخالفه في نوعيته، نوعا لما يخالفه اكتب في النوع، النوع في النوع في الحقيقة. وكذلك الأجسام التعليمية تغاير غيرها من الأجسام التعليمية لما يخالفها في النوع. مثلا هذا جسم تعليمي، ما حد جسم تعليمي يعني حجم ام لا؟ حجم الكرة حجم ولا حجم في تغير ولا تغير النوع؟ كرة حجم ولا مثلا كرة صغيرة حجم؟ هذا حجم، هذا حجم. الكتاب حجمه، هذا حجمه، في تغاير؟ نعم، لنفس السبب، لنفس السبب، لعدم التميز بالعرض. هذا كلام الكلام في هذه النقطة، ويتفرع على ما تقدم أولا أن لا تضاد بين المستقيم والمستدل، لعدم التعاقب على موضوع واحد. من شروط التضاد أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، الاستدارة موضوعها، الخط بحيث والاستقامة موضوعة بخط لحد لعدم التعاقب على موضوع الوعد ولعدم غاية الخلاف. هذا هو الشرط الأول، وحدة الموضوع وغاية الخلاف كالسواد والبياض. وكذا ما بين الخط والسطح اختلاف نوعي، وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي اختلاف نوعي لا تضر بينهم، وكذا ما بين السطوح أنفسها وبين الأجسام التعليمية أنفسها كذلك اختلاف نوعي. واضح جدا، موضوع واحد غير موجود. في البياض معقول، المستويات معقول. لماذا؟ عندنا قطعة قماش جوهر يعرض السواد يعرض البياض بينهما غاية الخلاف، أما الاستقامة لا، الاستقامة ليست كالبياض، استقامة تنتظر الاستدارة تذهب ثم تحلم محلها. لماذا؟ لأن الاستدارة إذا ذهبت الخط يذهب، فلما يبقى موضوع حتى تعلوه الاستقامة. وضعنا هذا هو السر. وثانيا أن لا اشتداد وتضاعف بين المستقيم والمستدير، الأمور العدمية فيها شدة وراء؟ لا، الأمور العدمية لا فيها شدة وراء، لا تشتد ولا تضعف. هذا هو السر. إذ من الواجب التشكيك أن يشمل الشديد على الضعيف وزيادة، وقد تبين أن المستقيم لا يتضمن المستدير وبالعكس، اختلاف نوعي. وإذا كان اختلاف نوعي لا تشكيك في الماهية، في تشكيك في الماهية؟ لا تشكيك في الماهية، ولا تشكيك في الأمور العقلية. يأتي شخص في السوق بجنب صديقه يقول له أنا أشد منك جهلا وأنت أضعف مني جهلا، يعني لا علم لك وأنت لا علم لك، متدافع متصور شدة الجهل؟ لا، هذا جهل عرفا نعم، ولا أجهل من هذا. ما معنى؟ يعني ما يعرف قليلا، قل هذا أجهل من هذا عرفا، لماذا؟ هذا يعلم بشيء، هذا يعلم ليس جهلا، يمتاز في معرفة الأمر وجودي. لا، خلي الجهل فقط في تشكيك في تمرين. يعني تفزعها إلى الوجود. عرفا يتسامح، يقول هذا أجهل منك، يتسامح شوية أمر وجودي. أما إذا بقينا في الجهل فقط ما في التشكيك، لأن أمر عدمي، أمر لا شيء. تشكيك في لا شيء، تشكيك في الوجود، دائما تشكيك في الوجود والخير. أن يفهمها جيدا. نعم. وثانيا أن لا اشتداد وتضاعف بين المستقيم والمستدير، لأنهما ماهيان. إذ من الواجب في التشكيك أن يشمل الشديد على الضعيف وزيادة. لأن التشكيك ما هو؟ التشكيك أن مرتبة عالية ومرتبة ثانية، المرتبة العالية تنطوي على الثاني والزيادة. وقد تبين أن المستقيم لا يتضمن المستدير، بالعكس تباين. تباين أم لا؟ لا المستدير يتضمن المستقيم، ولا المستقيم يتضمن المستدير. وأما القسم الثالث الزوجية، هنا يأتي إلى الكيف المختص بالكم العددي ليس بالكم الامتداد. وأما القسم الثالث الزوجية والفردية العارضتان للعدد، وكذا التربيع والتجذير والتكعيب وما يناظرها من الحيثيات الرياضية، وهي من الكيفيات دون الكم، كيفيات لكن تعرض الكم، الكم كم العدد لصدق حد الكيف عليها، وهو ظاهر بالنظر إلى كل مرتبة من مراتب العدد نوع من بيناها، قلنا كل مرتبة من العدد ما هي موص تقل فتتميز به حيثيه الكيف في نوعيته، نوع من المستقبل بنوعيته مباين لغيره في المهية، يشارك سائر المراتب في الانقسام بهذه الحيثية فقط. وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك نعقد الانقسام، الانقسام بمتساويين يعطي الزوجية، وعدم الانقسام بمتساويين يعطي ماذا؟ الفردية. نعم، كذلك نعقد الانقسام. إذا نقول الانقسام الزوجي يعني انقسام الزوج ما انقسام الى متساويين، انقسام الفرد انقسام غير متساوي، وكذلك وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك نعت للانقسام، غير قابل في نفسه للانقسام وغير نسبي في نفسه. اذا لا يقبل الانقسام خرج الكذب، غير نسبي خرج المقولات النسبية. ماذا يبقى؟ يبقى الكيف، كيف اكثر. وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه الانقسام كذلك يعني بمتساويين، يعني فردي نعت للانقسام، مصف للانقسام، حيثية للانقسام، غير قابل في نفسه للانقسام. وإذا تسلسل أنا يتسلسل، إذا غير قابل في نفسه للانقسام خارج الكبد، وغير نسبي خارج المقولة النسبية. ماذا يبقى؟ الكيف. نعم، غير قابل في نفسه للانقسام خرج الكم في شقين، وغير نسبي خرج كما قلت نسبية في نفسه، فليس بكم ولا بواحد من الأعراض النسبية، فليس شيء من الزوجية والفردية إلا كي فمعارضة للكم في شقين. هنا الكم طبعا الكم العدد، واضح الآن؟ إذا اكتب على الهامش وهي من الكيفية دون الكم لصدق حد الكيف من هنا إلى آخر العبارة، اكتب تحليل لماهية العدد الزوجي والفردي، عنوان هكذا، تحليل لماهية الزوجي والفردي، تحليل أن بينة ماهية ثنايا كيف. نعيد العبارة حتى تفهم أن السيد هنا في صدى التحليل، عقل تحليل، تجلي للعقل التحليلي ليس للاستدلال، تبع معي. واما الاسم الثالث يعني الزوجيه والفرديه العارضتان للعدد، كيفيه العدد، وكذا التربيه ليس فقط الزوجيه والفرديه، والتجليل والتسعير وما يمر ويناظره، وهي من الكيفيه دون الكم. لاحظ الان لصدق حد الكيف، هذا بيان تحليلي لماهية هذا الكيف. دقق معي، لصدق حد الكيف عليها، على الزوجية والفردية والتجهيز والتكعيب وما شابه. سيد العلماء يقول وهو بين يعني تحليلي ما يحتاج إلى ذلك، وهو ظاهر بين بالنظر إلى أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع منه مستقل بنوعيته مبالي لغيره، ماهية متبالية يشارك سائر المراتب في الانقسام، خمسة تنقسم أو لا تنقسم، الأربعة تنقسم، المئة تنقسم، إما تنقسم بالتساوي أو غير التساوي. وكون الانقسام بمتساويات وعدم كونه منقسم بمتساويات كذلك نعت للانقسام. هل الانقسام ينقسم؟ لا معنى، الانقسام ذاتي غير قابل في نفسه للانقسام خارج الكم، وغير نسبي لا يتعقل بغيره خارج المقولة النسبية، غير نسبي في نفسه فليس بكم نتيجة التحليل، فنتيجة التحليل فليس أكثر نتيجة التحليل، تحليل الماهية، تحليل المفهوم، فليس بكم من، لأنه لا ينقص ولا بواحد من الأعراض النسبية، لأنه لا يتعقل منسوب إلى شيء، فترى النتيجة النهائية، فلا شيء من الزوجية والفردية والتجذير والتكعيب وما يناظرها إلا كيفا عارض المدد للكم. إذا عندنا هنا كم، كم ما هي كيفيته أخ نوفل؟ ستة. ما هي كيفيته؟ سبعة. الامتداد الذي ينقسم ليس الانقسام. الانقسام حيثية لنفس الامتداد. الحيثية لا تنقسم، الحيثية هي تحقق الانقسام. متى تنقسم إلى كم امتداد؟ هي حيثية للامتداد. لماذا لا يتعقل بانتفاء الى شيء؟ الانقسام يتعقل بانتفاء. يعني انت اذا تلزم في انقسام لما الانقسام في انتكاس تعقل ممكن اي كون الشيء في مكان كون الشيء محيطا كون الشيء محاطا كون الشيء ينفع. لا الانقسام ليس من مقولات المسلمين. الانقسام حيثية للامتداد انتهى. إذا كان حيثية للانقسام للامتداد فالتغيير مقوليا نهوي كيفية لمن؟ كيفية للامتداد. هنا تفهم شيئا رائعا بينا شيخ الرئيس البرهان. وهذا كتاب جدا قيم مع الأسف معذور في الحوزة. أن المفاهيم لا تأتي بالاستدلالات. لا يمكن التبديل على المفاهيم. المفاهيم الحكيمة لمن؟ للعقل التحليلي. المفاهيم لا يستدل عليها. هنا في استدل أم تحليل؟ تحليل. يعني جاء إلى المفهوم وبدأ يدرس هذا المفهوم بين قوسين في داخله وفي لوازمه. فخرج النتيجة لهذا أنه ليس به كم وليس به نسبة. فيندرج تحت ما؟ تحت الكيف. لكن أي كيف؟ كيف المختص بالكم. هنا بالكم العددي. على طول حكمة متعالية ماذا يمثل؟ هذا الكيف؟ حيثية ماذا؟ حيثية عددية. يعني مفهوم هنا ضبطناها كيف عرض عرض لا والعرض مقولة لا ما هي أم لا ما هي. إذا واضح أنه الصبر واضح نفل واضح ونظير البيان يعني نظير التحليل يجري في سائر أحوال العدد من التربيع والتجرير وغير ذلك نفس الشيء. كيف هي يعني لا هي تقبل الانقسام ولا هي تكفيه. نفس الكلام. وبالتأول فيما تقدم يظهر اولا ان لا تضاد بين هذه الاحوال العددية. سهلة جدا. الخمسة ماهية ماذا؟ فيما تختلف عن الاربعة في نفس الماهية. اذا هل الكيفية كيفية هذه الخمسة اللي هي فضل ام لا؟ فرض موضوعها ماذا؟ موضوعها خمس حبات. الأربعة كيفية أم زوجية أم موضوعها نفس الموضوع؟ اختلاف الموضوع أم واحد الموضوع؟ إذا انتهى الصلاة من شروط الصلاة يعرضان موضوعا واحدا. وبالتأمل فيما تقدم يظهر أولا أن لا تضاد بين هذه الأحوال العددية لاختلاف الموضوعات. إذ لا موضوع مشترك بين الزوجية والفردية. يتعاقبان عليه. يتعاقبان وصف للموضوع. على ما هو شرط التضاد. انتفاء وحدة الموضوع. وانتفاء غاية الخلاف كمان. حتى غاية الخلاف موجودة. واضح الآن؟ تباين النهوي. وثانيا أن لا تشكيك بالشدة والضعف ولا بالزيادة والنقيمة في هذه الأحوال العددية. لا معنى للتشكيك في الأمور العددية ولا معنى للتشكيك في الماهية. فكما لا يتبدل تقوس واستدارة إلى تقوس واستدارة أخرى إلا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدل. واضح جدا ما في اشتداد. يعني الأربعة تشتد وتصير خمسة. لا هذا غير معقول. هذا وين يتعقل في مسألة الوجود. كذلك لا تبدل زوجية مثلا إلى زوجية زوج الزوج. زوجية زوج الزوج زوج الزوج تعرفه. إذا هو التشديد في الوجود. وأصل التشديد في الوجود والتجديد في كمال الوجود. إذا بنينا أن العدد وجود فهذه المراتب تشريكية تشريكية بالضبط تبع للوجود. كذلك لا تتبدل زوجية مثلا إلى زوجين زوج زوج زوج زوج. هذا كتب باصطلاح رياضي عندكم في الهامش ما بينه زوج زوج. إن شاء الله أنا أبين أن ليس في بالي أبين لكم إن شاء الله في الجلسة القادمة. إلا مع فضلان موضوع الذي هو المعلوم ووجود موضوع آخر غير المعلوم. شو مثلا الأربعة المالية ما هو معروفها؟ هذه ما هي معروفها الأربعة زوجية زوجية. إذا جاءت الفرضية هي الخمسة ما هي الأربعة بقيت انتفت انتفت. إذا انتفى الواحد جاءت الزوجية ما هي الخمسة انتفت أم بقي انتفت. إذا لا في تشكيل لا في شدة وضعف في انتفاء هوي نجي ما هي أخرى. نعم يقول كذلك لا تتبدل زوجية زوجية مثلا إلى زوجية زوج الزوج إلا مع بطلان موضوعي الذي هو المحدود يعني الموضوع ووجود موضوع آخر غير معلوم بالعدالة أو غيره بالعدالة. وفي ذلك بطلان الزوجية التي هي عظم ووجود زوجية أخرى بالعدالة وليس ذلك من تشكيك في شيء. مثلا عندك الأربعة هنا أربعة عدد ما هو كيفها زوج. تأتي الثمانية زوج أما زوج ولكن ما هي أخرى. إذن لا تشكيك في الآية ذهب مائية وجائب مائية. أما على مضى أثار في الوجود وجود شديد يترقى في المراتب من كل مرتبة لم تجعلها واضح الآن وأخرف وجود اشتد من كل مرتبة تنتزاق خمسة ثلاثة سبعة تلك ما هي. أما الوجود واحد مشكك كما في مرتبة الخمسة أشد في مرتبة الأربعة. إذا تستل من النهاية الماهية هناك لا يوجد تشكيك من الماهية الأمور عدمية. وثالثا يعلم بالتذكر يعني بالتنمية لما تقدم أن الكيفية المختصة بالكميات هذه الزوجية والفردية والاستقامة والاستدارة والتجديد والتكعب والتسلط على توجد في الماديات والمجردات المثالية جميعا بناء على تجرب المثال. إذا قلنا بتجرب المثال ولهذا أنت في الرؤية ترى الأشكال أم لا؟ ترى الأشكال وترى الاستقامات والاستدارات والتكعب ترى هذا هذا دليل أن على المثال يشارك على المادة في هذه الأمور نعم. لماذا قال وثالث يعلم بالتذكر لما تقدم أن الكيفيات المختصة بالكميات توجد في الماديات واضح والمجردات المثالية جميعا بناء تجارب المثال. أولا مش لا يؤمن بهذا علم المثال واضح علم المثال المتصل والمنفصل. المنفصل لا يؤمنون به يؤمنون بالمتصل يعني فيك انت فيك في خيالك في عالم المثال الخاص بك هذا حتى لا يؤمنون به انهما مادي. فاذا قلنا مثلا توجد في الماديات والمجردات هذا ما عفوا تفسيري عفوا تفسيري اما عفوا تفسيري. اما اذا بنينا على انه موجود عفوا تفسيري ام غير تفسيري هو عقد بيان عقد تفسير يعني توجد في الماديات وكذلك توجد في المجردات المثال. فإذا بناء على تجرب المثال إشارة إلى مبنى المشاة أن المشاة لا يميز بين المثال والماديات كلهم عندهم مادي. إذا قريت عبارة على مبنى المشاة كيف تقرأها؟ أقرأ على مبنى المشاة توجد في المنتهى حتى الآن واضح العبارة في المادية. لماذا؟ لأن المثال المتصل عندهم مادي يقولون إذا انتفت المادة ينتفي والمثال المتصل ثم هذا المتصل لا يؤمنون به. من يؤمن به؟ الإشراق والإيثار والحكمة المتعالية والقرآن. أما المشهد لهذا قال بلال على تجربة المثال حتى العبارة تستقيم. أما على مبنى المشهد عبارة هكذا: وثالثا يعلم بالتذكر لمن تقدم أن الكيفية المختصة بالكيمياء توجد في سورة الكهرباء. واضح؟ هذا هو مقصوده. لكن تجرد المثال هذا أمر واقعي. وأكثر من ذلك الدين يقول حتى التكامل موجود في عالم المثال. طبعا عالم المثال صعود ليس نزول. في قوس الصعود في تكامل حتى في عالم المثال. الفلسفة لم تستطع تفهمها. إن التكامل يحتاج إلى مالك. يحتاج إلى مالك. ولا مادة. ولا مادة. فيه جسم تعليم، فيه جسم برزخي. هذا الجسم البرزخي قابل للتكامل، الدين يقول قطعا. الفلسفة تقول عجز. تقول لا، لأنه يلزم المادة. ممكن ممكن في المستقبل يصل. الفضائية هذه الفضائية اللي يسجل فيها بينت أن هناك حكمة قدسية وحكمة بحثية. حكمة قدسية تأتي بها نصوص إيمانية دينية تحت الواقع، قد تأتي بها بالعرض ليس بالذات، وأحيانا تأتي بها بالذات. مثلا جبرائيل عليه السلام إذا تأتي به النصوص الدينية والإيمانية تأتي بجبرائيل كوظيفة مقدسة، إنزال الوحي، نقل الوحي، تعليم الأنبياء، وظيفة مقدسة. فهذه القضية الإيمانية الدينية لم تكن في قدر بيان حقيقة أندلسية وجودية تحتل مرتبة وجودية خاصة في قوس النزول أو في قوس الصعود. كانت في صدد ذلك؟ لا، كانت في صدد بيان وظيفة مقدسة لجبر. لكن تتضمن الأندلسية تتضمن. يأتي الفيلسوف يتأمل في هذه الحكمة القدسية التي تحكي الواقع قطعا ويبدأ يبحث. هذا الملك جبرائيل عقل أم مثال؟ يدرس الخصوصيات ويقرأ هذه المفرد الوجودية ويصل أنها تنتمي إلى عالم المثال. على الأقل في تعاملها مع الأنبياء فيه روايات تنزل بأسلحة، فيه روايات يصعد ينزل الأجنحة والصعود والنزول عقلية أم مثالية؟ في ثانية تقول أنت هذا لو قصص خاصية مثالية خاصية مثلا يمتلك لما كان الزعب يحتاج إلى دليل. واحد إذا الحكمة القدسية تخلي الفيلسوف يسبح في فضاء من المعاني جديدة غير موجودة في بيئة في هذه الحكمة. بينتها هناك وبينت أن جزء قليلا بين أن ابن سينا لما وصل إلى المعاد الجسماني عدد في الحكمة البحثية ووجده صريحا في الحكمة القدسية، فقال أنا أؤمن به، أؤمن به تعبدا، لا ما قد تعبدا، أؤمن به بمراسل لأن هذه الحكمة القدسية تحكي الواقع. كيف أشار إلى ذلك؟ قال بما أن الصادق المصدق أتى به. الصادق الذي يحكي الواقع والمصدق من الله، يعني يقول نعم واقع واقعك واقع. صادق صادق يعني يحكي الواقع ليس تعبدا، ومصدق صادق ومصدق. صادق ومصدق يعني انا اؤمن به لانه يحكي الواقع ليس تعبدا، تعبدا مصدق من الله. نعم موجب تعبدي صادق يحكي الواقع ميلاكم حقيقة الواقع، لأن الذات المقدسة كحقيقة مطلقة أنا أؤمن بها هي التي أرسلت. لاحظ ميلاك علمي معرفي لكن ببركة الحكمة القدسية. ولهذا تجد الفلسفة فلسفة في إطار الديانة أغنى من غيرها، حتى في الديانة المسيحية أغنى من غيرها. شو أنت الفلسفة المسيحية جدا غنية خصوصا الفلسفة الحضورية دراسة عظيمة توافقها وتخالفها لمسألة غنية جدا. ومن ناحية الخدمات والدراسات والتجديدات وتطويرات حسنها بكثير بكثير جدا. روح شوف مكتبتهم وشوف مكتبتهم. هناك الكنيسة تبارك الدراسة بالفلسفة وعندنا نسكن تحتها. نسكن تحتها وإذا كارثة. الفصل الرابع عشر في الكيفيات الاستعدادية وتسمى أيضا القوة والقوة. حيثية لمن؟ للمادة. حيثية للمادة ما؟ حيثية للوجود المادي فلسفيا على عصات الوجود. هنا جعلها ماذا؟ جعلها ما هي عرض. والمعنى الجامع بينها بين هذه الكيفيات الاستعدادية الذي هو بمنزلة النوع. هنا وقفة معرفية ليست أنطولوجية. لماذا قال هو بمنزلة النوع؟ لماذا قال ليست؟ لماذا قال بمنزلة النوع لم يقل يا نوع؟ لأنما لا يوجد في الكلام. والمعنى الجامع بينها يعني والتعريف الجامع المفهوم الجامع الذي هو بمنزلة النور. لماذا قال بمنزلة النور؟ يعني كالنور لأنها بصائر لنا والبصائر ليس لها جنس وقصر حتى أنواع بسيطة. ها المعنى الجامع وبمنزلة الجن كذلك لأنها بصائر لا تجنس وفصلها حقيقي وبمنزلة الجن لأنواعها الخاصة بها. ما هو هذا المعنى الجامع؟ معنى الجامع مبتدا. أين الخبر؟ غاية في الصالح أنها اعمل خط تحت والمعنى الجامع وخط تحت انها حتى تعرف المبتدا والخبر. والمعنى الجامع بينها الذي وصف انها استعداد شديد جسماني يعني مادي فحسب. حيثيه ماديه حيثيه ماديه استعداد شديد لماذا؟ نحو امر خارج لماذا أمر خارج؟ سيأتي إذا كان سيأتي خارج أم داخلي؟ يعني كمال تتلبس به المادة. ولهذا يقول نحو أمر خارج. مثلا العلم أنت عندك استعداد الآن كإنسان لتلبس بكمال علمي خارجي أم داخلي؟ خارج. كان فعليا نعم نحو أمر الخارج بمعنى يعني يشرح أنه الذي يترجح به حدوث أمر من خارج. يترجح العلم على الجهل بمعنى أنه الذي يترجح به يعني يترجح بهذا الاستعداد حدوث أمر كالعلم. على ماذا يترجح؟ على الجهل. من خارج من به من خارج ببركة العلل المعدة الأستاذ وببركة المفيد هو الله. يترجح العلم على الجهل. حدوث حدوث يعني شيء يأتي. واضح العبارة؟ واضح المصطلح؟ ها؟ عندي استعداد للعلم. هذا الاستعداد هو الذي يرجح العلم على الجهل إذا تحدث طبعا. إذا تحدث إلى ضرر. ولها هذه الكيفيات نوعان. أحدهم الاستعداد الشديد على أن ينفعل. مثلا عندك أنت جبنة أمامك إذا طلع الموسى عليها تتقطع عنا الاستعداد الانفعال أن ينفعل. هنا يمثل كلمة مرضية شديد المرض سريع يمرض. والذين كالجبنة. والثاني الاستعداد الشديد على أن لا ينفعل كالمصحاحية والصلاة. يقولون أحد الناس شخص يقرأ الكف يقرأ الكف دخل مشهد وزار مجلس علمائي ف سيد خمراني الله يرحمه كان جالس في زمان تدريسي في مشهد قبر الطور مع أغاي مروري شيخ من مشايخ مشهد. فمر أولا رأى كف مروري قال له قال أنت عندك عرق الصحة لا تمرض أبدا ومات 80 سنة أو أكثر لا أدري حي أو مات ظاهر مات توفى توفى سنتين تقريبا جاء هذا 80 سنة عاش أو أكثر مرة بعد التفت إلى السيد خمراني بجنبه مسك كف السيد خمراني عمه قبل صورة لا أدري كم 10 سنين 15 سنة قال له عن هذه الحركة شعبي يعني ستصير ملكا ستصير حاكما صيد قال له كل مجتهدا حاكم كل مجتهد يعني مو مجتهد معقول أما حاكم مين تتخرج بعدما حافظ وليا على الأمة قال ذكر ذاك اليوم هذا الذي قال الشهد سبحان الله وقعت كما قال له. فهذا الإنسان عنده من المصحاحية استعداد شديد لعدم المرض لمقاومة المرض واضح المصحاحية والصلابة كالحديث والحق ألحق بعضه وألحق بعضه بالنوعين نوعا ثالثا وهو الاستعداد الشديد نحو الفعل كالمصارعية ورده الشيخ وتبعه صدر التعليم في هذا الرد قال في الأصفاء خليها إنها قال بالشيخ اللهم صل على محمد وآل الله كثير عليكم